نور من القرآن. قال الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الناظر في حياة النحل بتدبر وتمعن يرى عظيم صنع الله في خلقه، فوحدانية الله تتجلى في إبداع مخلوقاته، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالنحلة تعمل بإلهام من الفطرة والغريزة التي أودعها إياها الخالق تبارك وتعالى، فهو نوع من الوحي تعمل بمقتضاه وتسير على هداه، وهي تعمل بدقة عجيبة وإتقان مميز يعجز عن مثله العقل المفكر، سواء في بناء خلاياها أو في تقسيم العمل بينها أو في طريقة إفرازها للعسل المصفى، حيث أذن لها تعالى إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات وأن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى مذللة لها ومسهلة عليها، حيث شاءت من هذا الجو العظيم والبراري الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة أو مما يعمله الناس لها من بيوت مصنوعة أو كروم مرفوعة، ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة، فتخرج من فيها عسلا مصفى مختلفا ألوانه ما بين أبيض وأصفر وأحمر إلى غير ذلك من الألوان الحسنة على اختلاف مراعيها وتنوع مأكلها. وقد جعل الباري سبحانه في هذا العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم وأمراض تصيبهم، وفي إلهامه سبحانه لهذه المخلوقات الضعيفة الخلقة بعمل هذه الأعمال المتقنة والاجتناء من سائر الثمار والأزهار ثم جمعها للشمع والعسل وهو من أطيب الأشياء أكلا وعلاجا، لآية لقوم يتفكرون في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرها، فيستدلون بذلك على أنه الفاعل القادر الحكيم العليم الكريم الرحيم، فلا يعبدون إلا إياه ولا يوحدون سواه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.